قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الضحى. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن منيع عن عباد بن عباد قال: وأخبرنا مسدد قال: أخبرنا حماد بن زيد المعنى عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة، تسليمه على من لقي صدقة، وأمره بالمعروف صدقة، ونهيه عن المنكر صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، وبضعة أهله صدقة، ويجزئ من ذلك كله ركعتان من الضحى. هذا بفضل صلاة الضحى. صلاة الضحى ركعتان، أقله يعني أقله ركعتان وإلى 8 ركعات، ومنهم من يقول 12 ركعة. على كل هذا فضل عظيم، فضل عظيم. وذلك يصبح على كل سلامة. السلامة هي الأعضاء، مفاصل الإنسان. هذه ركب الله الإنسان على 360 مفصلا، وهذه كل عضو منها يوجب الشكر لله سبحانه وتعالى. والشكر هذا لا يتحدد بنوع من العمل، وإنما كل أعمال البر تحتسب له بذلك. مثلا كما ذكر هنا قال: تسليمه على من لقي صدقة، هذه تعتبر صدقة، وأمره بالمعروف صدقة، ونهيه عن المنكر صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، وبضعة أهله صدقة، يجامع امرأته صدقة، ويجزي من ذلك كله ركعتان من الضحى. من ركعتان من الضحى، إذا ركعت ركعتين في الضحى فقد كفيت يعني شكر، أديت شكر يومك ولا يحتاج. يعني معنى ذلك أنه لا بد أن يعمل 360 حسنة تقابل كل الأعضاء، الأعضاء التي ركب جسدك منها. فإذا اكتفيت بركعتين فقط. إذا ينبغي للمسلم ألا يغفل عن هذه الفضيلة، وهي أداء ركعتين من صلاة الضحى على الأقل، وإن زاد زيادة خير، وإلا فهذا يؤدي شكر يومه، شكر يومه، سواء كان طالبا أو عاملا أو غير ذلك أو موظفا. يعني في أول النهار ينظر ساعته هل خرج وقت النهي أم لا، فإذا خرج وقت النهي يبدأ صلاة الضحى. يعني وهذا يسميه بعض الناس أو بعض العلماء يسميه صلاة الإشراق، وهي صلاة الضحى نفسها. صلاة الإشراق هي صلاة الضحى نفسها، ما سماها في الحديث صلاة الإشراق، إنما هي صلاة الضحى. فصلاة الضحى يبدأ إلى ما قبل الزوال، إلى الزوال، إلى استواء، إلى الاستواء، فذلك وقت صلاة الضحى. والأفضل أن يكون حين ترمض الفصال، حين يشتد النهار، فذلك أفضل. وأما بدايته من ذلك فقبل أن يتلبس أو يأخذ في عمله أو في حصته في الطالب، ينبغي أن يصلي ركعتين ويؤدي شكر يومه. فهذا هو فضل صلاة الضحى، ينبغي تنبه لمثل هذه الأعمال الصالحة، قليلة وأجرها كثير، وأؤدي بها 360 شكرا، فينبغي ألا ننسى هذه الفضيلة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.